هي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد اليوسف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

Oh, ألم تر إلى

كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم

صدق